الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه مولاه. اقرأ. سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجل شهدت خروج الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا كان منه ما شئته، يعني من صدعي. أتعالى كبدع الله كثير بصدق، ثم أمر، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدق، فجعلت المرأة تهوي يدها إلى حقها تلقي في ثوب رجال، ثم أتى هو رجال لبيتها. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. اليوم البخاري ساق هذا الباب وذكر هذه الترجمة وتحتها أحاديث وفيها فوائد عظيمة في أبواب مختلفة، وطالب العلم ينتقي معنا الآن ما دلت عليه هذه الأحاديث من الفوائد العظيمة والحكم الكبيرة. أولا، قال: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم للجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. المراد بالصبي هنا كل من كان دون البلوغ وفوق التمييز، يعني مميزون لكن لم يبلغوا. طيب، ثم قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثني شعبة قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو، من حدثك؟ فقال: ابن عباس. والشاهد فيه أن ابن عباس صف معهم وكان صغيرا. أيها البخاري يجيب القصة، استخرج الأحكام منها مباشرة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. إذن هو غير واجب على الصبيان، ما دام أنه واجب على كل محتلم، فالصبي الذي لم يحتلم فالغسل ليس بواجب عليه، لأن الغسل إنما يجب على مريد الصلاة. معانا؟ العلم إذا أعطيته كلك أعطاك شطرة، تسرح أقل شيء تطلع بدون فائدة. قلنا الغسل، انتبه، قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فدل ذلك على أن الغسل لا يجب على غير المحتلم، والمحتلم هو الصبي الذي لم يبلغ الحلم. وش المحتلم؟ يعني الذي أصابته جنابة؟ لا، المراد بالاحتلام هنا البلوغ، لأن البلوغ من علاماته أن يحتلم فيرى في نومه أنه يجامل. طيب، والغسل إنما يراد للصلاة، فإذا لم تجب على الصبي الذي لم يبلغ الصلاة فلا يجب عليه الغسل له. طيب، لأن شرط الصلاة إيش؟ الطهارة. شرط الصلاة الطهارة، والصلاة إذا لم تجب الوسيلة، الوسيلة اللي شرط الاغتسال، إن كنتم جنبا فالطهارة لأجل أن تصلوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا لأجل أن تصلوا. فالصبي إذا لم يبلغ لم تجب عليه الصلاة، وبالتالي لم تجب عليه الطهارة. طيب، إذن أيضا هذا الحديث موافق للترجمة من جهة أنه لا يجب على الصبيان الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة دل عليه حديث حديث ابن عباس أنه صف معه، والنبي لا شك أنه اطلع على هذا. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان بن عمرو، أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة. تذكرون أخذنا من المبيت هذا فائدة سبقا، من يذكرها؟ أنت يعني بدل عدم التحرج الصيغة لنا صياغة جواز، لأن الإنسان قد يتحرج من المباح ولا لا، نقول جواز بعد ذاك يتحرج بطريقة، لكن المسألة جائزة فيه جواز مبيت فيه جواز المبيت عند رجل عند امرأة وزوجها شاهد إذا كان محرما له. إذن نأخذ الفائدة هكذا: جواز المبيت عند إحدى محارمه وزوجها شاهد، بدل حاضر قول شاهد أحسن، حاضر وما حاضر دخلوا في برنامج وزوجها شاهد، شاهد يعني حاضر، لكن العبارة ألطف. ممكن يكون حاضر يعني موجود الآن، لكن شاهد يعني هو موجود ولو لم يكن في الدار الآن، المقصود شهوده يعني وجوده في البلد. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله جدا. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف من سيرته صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه يجوز التخفيف في الوضوء بحيث يغسل الأعضاء مرة مرة ويصلي، وهذا وإن كرهه المالكية فلا وجه للكراهة، هم كرهوه لغير العالم وأجازوه للعالم. نص طيبين. وكره واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل، كذا في النقل عن مالك. طيب، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يميني، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ. الشاهد للترجمة أين؟ فتوضأت نحوا مما توضأ، فيه جواز إيش؟ وضوء الصبيان، وأنه إن لم يكن واجبا عليهم لأنه جائز لمن أراد أن يصلي له أن يتوضأ، لأن الصلاة ليست بواجبة عليه وتشرع منه، فكذلك الوضوء لها يشرع منه. وفيه أنهم يصفون الصبيان مع من يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صف عن شماله أو عن يساره فحوله عن يمينه، وهذا يدل على أنه أقره على إيش؟ لا على المصافة. بعض الناس لما يجوا طفل لا يعتبره في المصافة، والنبي اعتبر ايش؟ اعتبر ابن عباس في المصافة وهو يومئذ صبي لم يبلغ، ففيه جواز مصافة الصبي الذي لم يبلغ بشرط إذا كان مميزا، أما إذا كان ما مميز ما مميزاته الذي هو دون الخامسة ويلعب ويقف معاك ويقف مع الإمام ويمشي ويجاي ويمشي، ده إذا وقفت جنبه ربما تكون خلف الصف، فإذا جاء معك قلت خلاص زال النهي لأننا صرنا اثنين ويتركك ويمشي، فتكون أنت إيه صليت خلف الصف، لا سيما على القول بالبطلان إذا صلى خلف الصف. طبعا في رأيين، رأي لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلق سواء كان معذورا ما وجد فرجة ما وجد فرصة ليمين الإمام، أو كان غير معذور بأن وجد فرجة، وهذا مذهب طائفة من العلماء، ومنهم من قال وتصح الصلاة في حال العذر تصح، وهذا اختيار الشيخ السعدي في كتابه المختارات الجلية والشيخ الألباني في تمام المنة. إذن هذه القصة تدل على صحة وضوء الصبي ويصح حضوره الجماعة، وقد مر علينا حديث ابن عباس في صلاة الجنازة قريبا. طيب قوله تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا صحيح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، ولذلك يجوز في حقه أن ينام حتى ينفخ ثم يقوم ولا يتوضأ، لأنه لو خرج منه شيء لشعر به، العين تنام والقلب لا ينام، ولذلك صارت رؤيا الأنبياء حق، إنما تنام العين فقط أما القلب صاحي، وهذا لا يقع لغيرهم، ولذلك لا يمكن أن يحتلم ولا يمكن أن يخرج منه شيء وهو لا يشعر به، ولذلك يكون رؤياهم يعني حق. طيب إن قال قائل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يشعر بطلوع الفجر حتى ضربته الشمس بسياطها، فقام فزعا وقال لبلال ألم نقل لك اكلع لنا الفجر، فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي، هذا يدل على إيش؟ ما شعر، واضح؟ نقول هذا لا يرد علينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلب، والفجر يرى أو يعلم؟ يرى، والرسول عيناه نائمتان فلا يرى الفجر، فلا إشكال بين هذا وهذا، فهمتوا هذا؟ طيب طيب. ثم حديث إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا لأصلي لكم أو فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام رسول الله واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. هذا الحديث أتى به البخاري ليستدل به على جواز مصافة الصبي كما تقدم. وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخوان، شوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم وكمال مروءته. لما علمت انها ما صنعت الطعام الا لاجل ان يصلي لها، مع انها لم تصرح بذلك، رجاء البركه بصلاته في بيته، يا عزماء عشان كذا، لا لكثرة طعامها، لا يعني على قدر حالها، لكن تريد أن تبرك البيت بصلاة النبي فيه. فأول ما انتهى من الطعام قال: هيا يا جماعة دعونا نصلي بكم. ففرحت رضي الله عنها، لأن المقصود من العزيمة والطعام هو الصلاة. وكثير من الناس ربما يدعون لشيء ويتغابون عنه. شيخنا يتغابى، وإنسان بسيط ذو حاجة، فاستحيا أن يسألك شيئا مع شدة حاجته، استحيا. وكثير من الناس عندهم يا اخوان من العفة ما لا ينبغي أن يخدش، ما تخدش حياة، فهمت؟ تصرف ولا تضطره إلى أن يضطر اضطرارا ويكلمك فيخدش حياءه ويخدش ماء وجهه. هذا من خلق المؤمنين أنهم لا يحتاجون إلى التصريح. يعني واحد على قدر حاله وظروف مرة عليه صعبة، وانت سامع حكاوي، قال لك اليوم اتغدى معانا، عندنا شيء غدا طيب، ده نكرمك به. هو بيكرمك به ومحتاج، سوى لك قراصة وربع لحمة وطبخ أحسن طبخ ودعاك إليه. المعنى شنو؟ عشان قلبك يتحرك شوية تدي. فأنت لا تقول له ما شاء الله، والله القراصة كانت سمحة، ولك الجميل، ومع السلامة، نتشفى نشوفك في خير. تب جيبك وطلع حاجة شوية، عسى الله أن يرحمك، وإلا والله قد يكلمك وهو في غاية الحرج وتعطيه وأنت في غاية الضرر له. يعني أول ما أنت فت العتبة حلقه ما قدر يتكلم، نزل طلع ونزل وحلقوم وماشي ونازل وطالع، ده يتكلم معاك لكن ينكسر. ما قلنا نغديه نقول له جيب حق الغداء، لكن قال ربما هذا الطعام يحرك فيك شيئا، ما متوقع منك تديه بدون شيء من الطعام، فعمل لك وفت. يقول لك يا حاج علي دقيقة، ما يا أخي أنت الخيرك استجبت دعاء دعوتنا، ونحن مكبرين فيك خالص، أنت رجل طيب بتكرم الناس، وإن دعوك بتستجيب، وعين لك برضو ما في أي حركة. قال لك أنا محتاج والله، وما كان حقه مع الغدا ده أسألك شيء، أنت انتهيت منه بعد لو أديته ما أديته، فقد انكفأ حياؤه كما ينكفئ اللبن. وهل اللبن عودة إذا وقع في التراب؟ فلا. بعد أديته من 50 100 200 500 هو خلاص، ثاني شافك يشوف الدابي ولا يشوفك، خلاص انكسر. وصار حد ما يشوفك بيتلفت كده، انت احسنت له، لكن برضه بيشوف نفسه انه اساء الى نفسه وجرح حياءه وخدش حياءه. انت قبل ما يحصل الكلام ده قول له والله تكلفت يا اخ، وما كان في داعي، وانت ذاتك محتاج وكذا، بعدين انا خديت لي حاجه. شوف العطيه تختلف عن عطيه، وان انتبهوا لهذا وانتم طلاب علم. شاذش يقول له خدت حاجة تحت المخدة شيلها معاك، حاجة بسيطة تحت المخدة أحسن ما تديه ليها في يده، وإنما تقول له تحت المخدة أفضل له من يده دي، سلم عليك كده جزاك الله خير ومال. ما كانت تتكلف، كان نجيبها من المخدة هناك، والآن أديته أنت مساحة بتاعت فيه شعور بإيش؟ شعور بالعزة يعني، لأنها في المخدة. يقول لك إلا أجيبها ليك دقيقة بلا ما تمشي، أنا أجيبها منه. هو وقعت عليه وساقطة، لكن دار يجيبها ليك ويشعرك بأنه هو أكرمك لا يريد شيئا منك. أنت تقول له والله ما تمشي، والله أنا حاب أكرمه شوية، قل والله ما تمشي وما حيمشي، لكن أنت وريه على أنه حيمشي، قل والله ما تمشي، يقول لك خلاص وقت حلفت نحن نعمل شيء. هذا موجود في كلام السلف يا إخوان وفي عطاياهم. قال عبد الله بن عمر وجد رجل يثني على عمر، شوف الرسالة دي، يثني على من؟ على عمر. أخذه الحياء إن أثنى على عبد الله ثم أعطاه عبد الله بن عمر شيئا كان ذلك جرحا له، فأثنى على أبيه ودائر منه شنو؟ الكرام. عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله وغزى معه وكذا. قال فلما كدت أنصرف عنه قال نافع قد أبلغ في المسألة. نافع مولى بن عمر فهم منه، قال له عبد الله الزول ده ما تفوته، قد أبلغ في المسألة، سألك وفي السؤال بالغ، يعني رجل حصيف ما تفوت. قال إذن انصرف يا نافع، فانصرف نافع فقال يا هذا يا هذا، وما أعرف اسمه، قال أريد شيئا من الماء أجعله في قوة هذه، عندها بريك شاي معاك أديني شوية موية، فجعله فجعل في إناء وأتى به. فلما صب الماء على قوته وصارت فارغة جعل فيها الدراهم. نفس هو أصلا موضوع الموية وما الموية دي كلها حيلة عشان ذاك يجيب معه وحرم عليه القروش. ذاك لما شاه شايف في حركة دي. قال رحم الله عبد الله قد فطن لي، فهمني والله، لكن بطريقة اداني بطريقة ولا هبشني ولا آزاني ولا شيء. الله يعيننا إن شاء الله. قال قوموا فلأصلي بكم، للنبي عليه الصلاة والسلام. فقمت إلى حصين قد اسود لنا من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله فيه. هذا فيه إكرام أهل الفضل وأهل العلم، حتى لو الفرشة بتاعك نظيفة أعمل فيها زي اللي قاعد تنظفها كده، هذا من إكرام إيش؟ أهل العلم. هي نظيفة حسي نظفوها وكده، لكن هو يرتاح لذلك، الضيف مطلقا يرتاح لذلك لما انت تعمل فيها نوع من الإكرام، لكن لما تقول تفضل خلاص تفضل نظيف وهي حاجة، لكن أظهر من سماحة ليه البذل والعطاء والانكسار للضيف ما يجب راحته. لو دار يقعد نص ساعة بيقعد إيش؟ بيقعد ساعة. لكن لما تقول له انت دار تقعد وين؟ سريدة ولا في ذاك؟ انا ما اقول انا داير اقعد هنا ولا هنا، تقول لي اقعد خليت بالك. فهذه الامور كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها. قال قوموا فلأصلي بكم، وفي رواية قال اين تحبون ان اصلي لكم؟ دي كلها من ايش؟ من الإدلال على الضيف يعني. طيب فيه قلنا جواز المصافحة، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أجاب دعوة المرأة العجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة الفقراء والبسطاء، ولم يكن يجيب فقط دعوة أهل الرتبة وأهل المنزلة بخلاف حال الناس الليلة حتى في الملتزمين بالدين يعني. إذا قالوا فلان أقول لك أخونا ذاك السوار طويل والله السوار طويل أخونا ذا الله يكون في عون بل قالوا ناس هناك من الحلة، لكن إذا كان ذو العظيم يقول لك العرس وين؟ تقول له في النيل. النيل الله ما كثير عليه، فتكون العربات تأتي هناك وناس يخفوا لا ينجوا نشوف ويشوفونا، هذه لا أجر لك فيها، تعب ونصب من غير فائدة، لأنك لا تريد أن تكرم هذا الداعي، تريد أن تكرم نفسك، وهذا موجود في الناس. لكن له منزلة هل تلقى العميان شايل المكسح، كل الناس هنا يقول لك الليلة ما شاء الله الناس ما تديك السكة، تأكد أنه صاحب منزلة وشرف ومال، مع أنه لا يريد أن يعطي الناس من ماله، لكن كونه يكون هو يزور ده شوفون يا زول، يا زمن ما شفنا الناس الكبار والناس اللي عندهم منزلة ونحن ذاتنا عندنا منزل، خلي يشوفونا ونشوفنا ويكون مبسوط أنه أجاب دعوة هذا. والفقير لا. ومن عجائب صنائع العلماء الربانيين ما حكي عن الشيخ بن باز، حكاه لنا رحمه الله، حكاه لنا الشيخ سعد رئيس الحرس للشيخ، قال مرة الشيخ عاد من سفرة إلى الطائف، والطائف والرياض مسافة كبيرة، لما وصل والشيخ في غاية التعب وهو نائم وأدرك صلاة العشاء وصلى وعلق، والآن هو يريد أن يرتاح، فقال يا سعد في جيبي في شيء يضايقني، ما هو؟ فقال دخلت يدي وجدت كرت، فقلت له هذا عامل في الإفتاء يدعوكم هيئة كبار العلماء لعشر عشر. فالشيخ قال وينه؟ قلت في البديعة يا شيخ البديعة. قلت له الشيخ بعيد، رجل عامل في دار الإفتاء. قال لا، هذه إجابة دعوة عرس، لابد نروح. قلت له الشيخ أنت تعبان، ما الآن أنت نايم ونحن في السيارة. قال ما يخالف ما يخالف، هذا إجابة الدعوة واجب، روح يلا ما يخالف يلا هيا بنا. قال أخذنا الطريق في سفر آخر، والشيخ قال نايم. قال لما دخلنا البديعة وزرنا ونزلنا، أهل الرجل العامل فرحوا غاية الفرح لأن يزورهم شخص بمنزلة وزير وأكبر من الوزير، والرجل اسمه سعد، من قال الموافقات أنا اسمي سعد والرجل الداعي الشيخ سعد. فقال أول ما رأونا قالوا الشيخ بن باز مفتي، والله سعد مهين مهين يأتي إليه الشيخ بن باز. قال فاحتفوا بالشيخ ونزلوه وأكرموه وأتوا بالطعام، حتى الطعام قد خلاص في آخر الليل والناس على التشطيب يعني. المهم قال شيء بارد وشيء سخن وشيء. والشيخ طعم وفي غاية الفرح ودعا لهم وأعطاهم كلمة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وفق الله الجميع ودعا لهم بالخير. وقال الشيخ ركب، ومن يوم ما ركب الشيخ نام إلى أن دخلنا بيت الشيخ. قلت سبحان الله أين العظماء يأتون إلى العمال وهم في مكان النهي. هذه طريقة الرسل، ولذلك العلماء على طريقة الرسل، عندهم الصغير والكبير واحد، بل ربما يكون أميل إلى هذا الفقير وهذا المسكين لأنهم يؤجرون عليه أكثر من غيره. كيف يكون صنع مجيء الشيخ بن باز لهذه الأسرة وتأثيره الديني الخلقي السلوكي عليه؟ في غابر الأيام الشيخ أدى الواجب وانصرف، لكن شوف الأثر، الأثر هل يترك هذا العمل في نفوس هؤلاء؟ يقول هذا ما شخص عادي، رجل له مشاغل، ويمكن أهله عازلين العلماء ودار الإفتاء بأن لهم من المشاغل ما يمنعهم من الإتيان إلى هذا الرجل، ومكانه بعيد وهم بعيدين منه، لكن مع ذلك الشيخ ضرب أروع الأمثلة في هذا. هذا ذكرناه بمناسبة سياق الإمام البخاري لقصة العجوز. وفيه جواز إقامة الجماعة في النافلة أحيانا، ما نستطيع نقول على طول، أحيانا. نعم. وفي دليل على جواز الصلاة على الحصير، الحصير معروف عندهم. وفيه جواز أن يسجد الرجل على شيء لين لأنها رشته بالماء حتى يلين ويطيب، قياما بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن المرأة لا موقف لها مع الرجال، بل تكون خلف الرجال ولو كانوا اثنين، ولو كان رجل واحد يصلي بامرأته فهي تصلي خلفه ولا تصاف معه في الصلاة. وفيه جواز عرض الرجل نفسه على أصحابه ويقول أنا أصلي بكم، وأنه لا حرج في ذلك. ممكن أنت تكون قاعد والناس دار يصلوا، تقول لهم أنا ممكن أصلي بكم عادي، لأن الرسول قال قوموا فلأصلي بكم. فإن قال قائل هو الإمام، هو السيد المطاع، هو رسول الله، نقول الأصل في أفعاله للاقتداء، ما نقدر نقول لا ده خاص به الرسول. في كل ما يفعل لا حرج على من تمشى وتشبه بفعله صلى الله عليه وسلم. طيب. وأما حديث ابن عباس يؤخذ منه جواز الصلاة إلى غير السترة، وهذا فيه نزاع مشهور، لأنه قال أخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، وبعض العلماء قال كون ابن عباس نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى جدار لا يدل على أنه لم يصلي إلى شيء، فلعله صلى إلى عنزة، لأن غالب ما كان يحمله في الأسفار عنزة يصلي إليه. لكن يشكل علينا، عرفت الإيراد والجواب، استدل العلماء بهذا على جواز الصلاة إلى غير الستر، وأن السترة مستحبة استحبابا مؤكدا لكن ليست بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى منى إلى غير جدار، إلى غير جدار، الجدران بعيدة، صلى كده ساكن. الموجبون للسترة كالشوكاني والشيخ الألباني وبعض أهل العلم قالوا لا، كون ابن عباس يقول صلى إلى غير جدار لا يدل على إيش؟ أنه صلى إلى غير السترة، بس نفى الجدار بس، أما ما نفى السترة. إيش رأيكم في هذا؟ وجيه، لولا ما يعكر عليه أن ابن عباس ساق ذلك في معرض إيش؟ السترة. ولو كان يعلم أنه صلى إلى غير السترة، لو علم أنه قد صلى إلى سترة غير الجدار ما جاز له أن يقول صلى إلى غير الجدار، لأنه الفائدة شنو؟ إذا نفى الجدار لكن في شيء قام مقام الجدار فالقضية إيش؟ قائمة، مسألة قائمة. يعني هما دارين في الجدار لذات الجدار، انتم معي ولا سرحانين؟ كون نفى الجدار مش لذات الجدار، يعني ما دار يورينا انه ما كان في جدار جنبي، لا يريد ان يقول يعني صلى الى غير ستر، لان القصة كانت في سياق ايش؟ طيب، وفيه جواز، القصة دي فيها جواز المرور بين يدي الصف، ده هم ما فيها، جواز المرور بين يدي الصف، يعني الامام هناك وفي زول مرة بين الصفوف، كثير من الناس تلقون بيلزلزوا فيه، احيانا من اهل السنة مرة كده مرينا معانا جماعة داير نتحول بالجهة دي فيها فضاء في الصف ناقص من هناك، خشينا بالجهة باعتبار ده المسجد اهل السنة وما في حد حيتحرك من الكلام، فلزونا ثلاثة مرات شينا قدام شينا. يكون الجماعة دين بس خاتين في راسه تمر قدام المصلي، دي ممنوعة، المصلياته سترة المأمومين سترة الإمام، يعني الإمام سترته سترة له وسترة لمن؟ للمأمومين، فمن مر بينهم لا حرج عليه. ومرات دول بيمسكك داير تمر كده يقبض. هو بيسوي فيها عارف، هو ما عارف، ممكن تمر بدل الف الجامع بهناك خاصة في ايام الحر، خلينا اخش بيجو ما دام ما في اشكال في المرور. المسألة دي برضو نبه عليها في مساجد اهل السنة وفي غير اهل السنة. والعوام برضو يستنكرون، العوام اصلا هوا ها اذا مريت بين الامام قطعت عليه وعليهم هم على المأمومين، ايضا اذا مريت بين يدي الامام بينه وبين سترته هنا قطعت على الامام وقطعت على المأموم. طيب اذا كان الانسان ما بيصلي الى ستره فهل له حرمة أمر قدامه ولا ما أمر قدامه؟ دي مسألة مهمة، هل له حرمة؟ يعني حرمته دي حدها وين؟ نخلي المرور كله ولو قدام الجامع، يعني حده شنو؟ قالوا إن كان له سترة لا تمر بينه وبين سترته، ولك أن تمر خلفه، وإذا لم يكن له سترة فقدر موضع السجود ومر بعد ذلك، لأنه ما في سترة عشان تقول من راسه لا من محل سترته كده وتمر بيه، لا، وما عنده سترة خلاص حرمته تنتهي مع ايش؟ مع موضع رأسه، الحتة اللي يخد فيه راسه يخد فيها راسه بالتقدير تمر قدامه ولا حرج عليه. وكثير من الناس تلقوا بلاقط الناس كده، يعني هو بيفتكر انه ما دام قاعد يصلي ما عنده سترة المفروض ما تجي جنبه بيجا، حدها بس موضع السجود. الشيخ ابن عثيمين قال موضع السجود هو ايش؟ الحد، ممكن تمر قدامه كأنك مريت غادي للسترة، فإن قال لك كانت خلي لي مساحة برضو قدر السترة وتمر به هناك تقول له دي حرمة للسترة، حرمة لإيش؟ للسترة. البخاري عجيب رحمه الله. اقرأ. قال حدثنا ابو اليمان قال ثم سابق ساق باسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء. ايش معنى اعتم؟ يعني صلى بعتمة في شدة الظلمة، تأخر يعني اخر العشاء شوي، ولذلك قال الشيخ بن باز يستحب تأخير العشاء إذا كانوا يجتمعون عليها متأخرين، يعني ناس في دكاكين وفي أشغال متعودين أن يصلوا مع بعض ومسجد راجيهم مفتاحهم معهم، ممكن يأذنوا في الوقت ويصلوا متأخرين، مثلا لو في نسوان دارق تبطل صلاة العشاء في بيوتهم يسمعوا الأذان فيصلونها في أول وقت، لكن بالنسبة لهم كلهم ناس حلة ناس سوء دار يصلوها متأخرين، الأفضل أن يؤخروها. يقول معلل الشيخ بن باز رحمه الله: لأنه كلما سكن الليل كان أجمع لقلوبهم على الصلاة. ده حلب وده صرر غنمه وده جه من الزراعة فك الموية في الزراعة وجهز حاله ورتب أموره وبقى على النوم والعشاء فيصلي صلاة بخشوع تام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أعتم في العشاء حتى ناداه عمر قال: قد نام النساء والصبيان. شوف الإمام البخاري من دقة نظره ينتقي الفائدة انتقاء. قال ناداه عمر قال له: قد نام النساء، وهذا ليس فيه شاهد، والصبيان، معناه الصبيان كان بيشهدوا الصلاة. فإن قال قائل: يمكن الصبيان ناموا في البيت، طيب ما في إشكال ما دام ناموا في البيت، وماذا يضيره عمر أن ناموا في البيت؟ أصلا ناس البيت بينوم. معناه نام النساء والصبيان، يعني الذين يريدون أن يشهدوا معك الصلاة. الوقت الأخر يا رسول الله. شوف هذا رسول الله وعمر يقول له هذا الكلام ولا يجد في نفسه حرجا من ذلك. هسه لو واحد قلت له يا اخي انت تاخرت علينا، ايش الحاصل بالظبط؟ ناس تعبوا خلاص، يقول لك من بكره انا ما حصل لي بيكم طوال، من بكره كلم اللجنه انا اعتذرت خالص. يا اخي بسيطه، بس قلنا لك تاخرت، الرسول قالوا له تاخرت، يقول لك الرسول كمان. عجيب والله، وما قال السيرة ولا قال الأحاديث، الناس كلهم شغالين خبط في الدين، جهل الناس كثير، وفي الدنيا عارفين كثير، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيره. شوف التحفيز كيف لما وجدهم أنهم قد أصابهم شيء من الملل، وأن نساءهم نامت وصبيانهم ناموا، والإنسان طبعا إذا صام نام صبيانه ونامت النساء معهم شق عليه ذلك، لأن المرأة تتور الأطفال والبتشيل الأطفال، يبقى أنت داعين لك شيل المرأة وشيل الأطفال مع بعض، لأن هي نامت وإنت شنو أولادك ناموا، صعب. حتى لو توضأوا وصلوا يكون فيهم إيش؟ فيهم كسل، يعني يكون فيهم شيء من الضعف. طيب، فحفزهم بقوله: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. ليش؟ لأن أهل الأرض كلهم صلوا، ولم يبقى إلا أصحاب رسول الله يصلون، والشاهد فيه: قد نام النساء والصبيان. اكفل الجهاز يا اخواني، اذا الزول ما يقدر يكفله صمته من البدايه، خاصه الاجهزه الجديده زي الجمل الفرار تاني ما تنقبل. تعرف تمسكها بي شاكيلة دي أحسن من الجهاز العادي لتحرجك معنا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: شهدت الخروج مع رسول الله؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغري. قال: أتى العالم الذي عند دار الكثير من الصلاة ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها أو إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. في هذا الحديث شهود الصبيان صلاة العيد، وبهذا لم يبقى إلا الجنائز، ولم يذكره ولعله لم يجد في حديث على شرط رحمه الله ولذلك تركه. والبخاري كان بدليل على انه كان يترجم ثم يبحث في النصوص، فاحيانا يوفي واحيانا يبقى عنه ايش شيء يسير يستبقيه بالقياس، لانه ما جاز في العيد جاز في الجنائز ولا فرق. وده دليل على انه للبخاري يرى القياس. فيا ويح من انكر القياس فليس له سلف من أئمة الإسلام من السلف الصالح، كلهم يرون القياس، ومن أنكر القياس فقد خالف أصل من أصول أهل السنة، لأن أصول أهل السنة أربع: كتاب والسنة والإجماع والقياس. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، عشان كده يا إخوان الداء الذي أصاب كثير من الشباب النابتة التي نبتت من غير يعني لم تتفقه على أيدي العلماء ولم تأخذ العلم على الأشياخ، ولذلك صاروا يقولون بأقوال شاذة وبأقوال غريبة. السبب أنهم أخذوا العلم من بطون الكتب. من قام ما عنده شيخ يقول لك ما في إجماع ما في قياس، بعد شويتين يقول لك ما في أصول فقه زاد، ودي ماشيين عليها. واحد قال لهم أصول فقه شنو يعني؟ وكده والكتاب والسنة، كتاب والسنة ما أصول فقه، وإجماع وقياس ما في، والصحابة ما حجة، استحسان ما حجة، مصلحة المرسل ما حجة، كذا ما حجة، وكذا ما حجة. ده ابن حزم الذي أنكر القياس لو لقي هؤلاء لضربهم بجريد النعال، أنه ده نوع من التلاعب بالدين. وإنت بدين 200 بيجيد تنكر أصل وتثبت أصل، إنت ما تجيد قراءة الفاتحة. جيب واحد من دين قل له أقرأ الفاتحة كما أنزلها الله، لا يكاد يسلم لسانه من الخطأ فيها. دون ما يحسن الفاتحة ما له من يتكلم في قضايا كبيرة وعظيمة كهذه، أثبتها العلماء الربانيون في كل عصر وفي كل مصر واستقاموا على ذلك إلى يومنا هذا. لكن الجهل يفعل بصاحبه الأفاعيل. فأنا إخوان أدعو جميع شباب هذه الدعوة أن يحتموا بمشايخه وأن يلزموا دروسه، وأن لا يستقل طالب العلم مهما أوتي نصيبا من الفقه أن يستقل بنفسه. لا لا لا لا، وأنا الآن أكاد أجزم أكثر طلبة العلم تحقيقا وتأصيلا وانتفعت بهم، انتفع بهم الشباب وانتفعت بهم الأمة ولهم جهود دعوية جبارة، هم الذين أخذوا العلم من طريقه. كلمك النصيحة، لا تجد فيهم أقوال شاذة، لا تجد فيهم كبر، ما تجد فيهم سوء أدب، لا تجد فيهم إلا الخلق وهضم النفس وحسن الظن والتواضع والانكسار والحلم والأنات. هذه الخصال والله لا تأتي بين عشية وضحاها، إنما تأتي بمثافنة العلماء والأشياخ والأخذ عنهم والجلوس بين أيديهم، فتعلموا العلم والأدب. وأما الذين أخذوا من بطون الكتب ومن بطون الصحف تجد فيهم التسرع، تجد فيهم العجلة، تجد فيهم الكبر، تجد فيهم إساءة الظن بالغير، تجد فيهم من الأمور العجيبة والغريبة ما الله به عليم. فاحذروا هذه الطريقة والزموا طريقة السلف، وهو الأخذ عن أفواه المشايخ وطلاب العلم. والحمد لله نماذج كثيرة نحتفظ بها ونذكرها في كل مجلس، نماذج من طلاب العلم الأكابر الذين ورثوا عن أشياخهم العلم وورثوا منهم الأدب، لو استفتيته في مسألة لأحالك على شيخي وقال أنا لا أفتيك في هذا. ولكن الزول اللي أخذ الحلم من الشارع بيفتيك طوالي، يقول لك هذا القول هو الصواب وغيره باطل عاطل، من تلقى خشمه ده قدر ده عارفه ليس على علم، عاطل وباطل وكده، دي كلام بن باز ما قاله. حسن سمعت لك في محاضرة الشيخ بن باز قال عاطل باطل وكده، أغلب المسائل يسأل عنها يقول هذا القول فيه نظر، هذا لا يستقيم، ما ينبغي هذا، والقول بهذا فيه شيء. وعالم ربان لو قال عاطل الدنيا دي كلها تخط رؤوسها في الأرض، لو قال باطل ليه؟ لأنه يقول عن علم وخبرة تجربة وأدب وخلق. مرة قام في قول من الأقوال فشن عليه، قال هذا القول مرذول، لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين، هذا القول في غاية من الضعف. أنا ما رأيت الشيخ بن باز قام على قول وزجر فيه وشن عليه مثل هذا القول، وأنا ما داري أوريكم. فقال له يا شيخ، واحد من اليمن قال يا شيخ هذا القول يقول به فلان من العلماء، الشيخ بيجلهم وبيحترمهم. فأول ما الرجل ذكر الشيخ، الشيخ تأثر سبحان الله، أنا بعاين فيه، كلام ده سنة 1417 في الحج. الشيخ أول ما قال له الشيخ فلان يقول بهذا، معقول يا أخي؟ بعد ما الشيخ قام على القول وضرب فيه تحرج تذكر الشيخ، ده ذاته يسوء الأدب. فالشيخ عمل كيف؟ ورفع راسه، قال نراجعه ولعله له في نظر في بعض الأشياء التي سند إليها. وعلى كل حال الصواب ما ذكرناه، وأما هذا الشيخ يراجع إن شاء الله، وقد يكون له فيه مخرج ويكون له فيه مستند، والله أعلم. تاني أداها موية جبيل، ما امتحنوه بالشخص ولا الشيخ، وما أظن أن الشيخ كان يتوقع أن هذا العالم يقول بخلاف هذا. لما أحرجه الشيخ قال نراجعه، يعني نتصل به ونشوف لعله عنده مستند وكده، وخفف الحكاية. ففي شبيب الآن حايمين ليس لهم كبير، لا عندهم بن باز ولا عندهم ذاك ولا أقل منهم ولا ضرب وكذا وكذا، وأنا وفي الحقيقة ما عارف الحقيقة، أنت ذات عارف الحقيقة بتتكلم كلام زي ده. أنت يا أخي إلزم غرزك واعرف قدرك، فمن عرف قدر نفسه استراح. فأيذوا الإخوان تجد فيه خير جيبوه على العلم والدرس، مجرد ما أيذوا تشيله في يدك وبتمشي بيه على العلم يقول لك لا خليني وأنا بقرأ براي، هذا اتهمه على الدين وعلى المسلمين، ما فيه خير والله. وهذا مو كلامي أنا، هذا كلام السلف قاطبة، قال سفيان إذا رأيت الرجل يتقي مجالس العلم فاغسل يديك منه، لا خير فيه لا خير فيه لا خير. أصلا مالك عندك علم أديه الناس، ما عندك تتعلم، فالناس عالم ومتعلم. ها وتاني ها قال الناس عالم ومتعلم، وتاني شنو؟ لا كن عالما، قال اغدو عالما او متعلما، ولا تكن الثالث فتهلك. وقال اذا رايت الرجل يتقي مجالس العلم فاعلم انه على تاسيس ضلاله فتنه، دار يعمل له حاجه يدعو الناس اليها. عشان كده في البدايه يهجر مجالس العلم، يقول لك العلم ما شرط تطلبه 4 سنة 5 سنة 10 سنة، العلم ساهل. زي جماعة التبليغ يقول لك العلم خشية الله، تخشى الله العلم بيجيك. واتقوا الله يعلمكم. انت اتقي الله وبعدين العلم اوتوماتيك يجي عليك. كيف؟ يقول لك شوف البسة، تعرف البسة؟ كديسة. يقول لك الكديسة، شوف شغله كله بتاع كدسة، شغل بتاع ليه؟ الكدسة شنو، آية ولا حديث؟ يقول لك شو الكديس، الكديس ده يعني لما ترمي له اللحمة يقرقش فيها وبيتاكلها قدامك مستريح. ليش؟ هو طبعا بيعتبرها معضلة في العلم يعني. يقول لك انتوا عارفين يا جماعة كلكم في الجامع عارفين ليه تقرقش ومطمئنة وما بتجري منك ليه؟ يقول لك العلماء قالوا، بس بيجيب العلماء ده يجيبون شاهد، هو شغله كله ضد العلماء. يقول لك العلماء قالوا لأنها عارفة الحلال، لما عرفت الحلال بقت ساكنة وبتاكل بمزاج. طيب إذا سرقت منك وخطفت بتجري ليه؟ لأنه عارفة اللحمة دي حرام، وديك عرفت أن اللحمة حلال قعدت، ودي جرت ليه؟ عارفها حرام. يقول لك الكنيسة عرفت الحلال والحرام. الموضوع إذا ما موضوع صعب وتصعبوه ودروس منهجية ودورات علمية. اتقوا الله ويعلموك. زي الكديسة، الكديسة دخلت لها كلية معرفة العلم، ربنا ألهمها. يقول لك العلم إلهام. تاني دار زهدك في العلم، يقول لك يا أخي العلم ده العالم زي البير، تعرف البير؟ أي بعرفه. ودار يعرفك الأشياء المعروفة زي. شفت البير؟ يقول لك ده العالم، والسحاب هو الداعية. الداعية ده هسي مش هيجيك في اي محل، انت بتضحك سنين سنين تقول يا سلام الله ده علم ده. الداعية زي السحاب، والسحاب تجي في اي محل وترش الناس كايسين المطر ولا ما كايسين يتدون رشة تفوق، ده الداعية. يا سلام على الدعاة يا اخي، ديل بيجوكم بيدوكم ريحة ويمشي معاك في البيت ويقول لك تعالوا لينا في الجامع، ديل هم السحاب. وطيب العالم وبرضه البير الناس بيشربوا منها، يقول لك بيشربوا منها لكن بتديهم ما بتديهم، يمشوا ليها وينشروا منها. انتوا هسه العلم قاعد تاخذون العلم كيف؟ مش تمشوا ليهم في البيوت وتدرسوا معاهم؟ ايوه ده التفسير. يقول لك اخير اللي بيجيك ولا تجيه؟ اخير اللي بيجيك. متواضع ولا مو متواضع؟ متواضع. العالم يقول لك نحن واضعين، يقول لك متكبر لكن انت افهم غيرك. بالطريقة دي كل مرة يخدت لك غرزة، لا من انت تفك العلم ودرب العلم والسنة وتتفك في البدع والأهواء وتحوم في الجوامع ولا تعلم الناس ولا تتعلم. نعم. وصايا المنبرية، وصايا الرسول لخطباء الدعاة والعلماء. محمد عبد العاطي بوحيد، احتاج الى قراءة. نعم. يقول في دار الله ان ارى كل شيخ كلهما لا يخفى على المتطور بعض الشباب والسلفي المتحدث باسم جماعه الصلاحيين المحمديه على جمع الخبره في الوراء وكرامه الشيخ عبد الكريم محمد بن كريم والشيخ حسن الهواري ذكر مشايخهم الشيخ عبد العبد السوداني ومشايخ الوراء بوصفي مع وصف الشيخ ومن يقول بركة فيما سجدتهم ويقولون لهم يعني ليس لهم من الطبيعي أن يأخذوا من أنصار الشيوخ. سؤال، هل من الطبيعي أن يسكر طالب العلم بهذا الأمور الإسلام والعظام وأخذنا في الحق ولا أخذها؟ أسأل الله لكم ذلك. إخوان الضابط في هذا الباب أن الإنسان يتكلم فيه بعلم وعدل، يتكلم فيه بعلم وعدل، فإذا قال في شخص بعلم وعدل فلا حرج. إيش الضابط؟ أن يقول بعلم وعدل. والشيخ حسن هواري من شيوخ أهل السنة ومن المعروفين بالمنهج السلفي ولا نعلم عليه غبار. وما بلغني أن أحدا جرحه أو سبه فيما أعلم، وإن كان هنالك أحد سبه أو تكلم فيه فقد أخطأ، لكن ينظر، لا ندعي لا في الشيخ حسن ولا في عبد الرحمن حامد ولا في الشيخ محمد مصطفى ولا في الشيخ صلاح الأمين ولا في غيرهم من هؤلاء المشايخ الفضلاء أنهم معصومون. فإذا أخطأ الشيخ في مسألة وليس معصوما يتصل به الشخص ويبين له وجه الخطأ الذي رآه في كلامه، وإن شاء الله يصل معه إلى نتيجة. لكن لا يقر أحد على خطأ، ونحن بشر، وأنا من ضمن هؤلاء المشايخ أقول من رأى في كلامي خطأ أو سمع من كلامي خطأ أن يبادر لي أو يبادرني بالاتصال، وإن شاء الله أنا راجع عن هذا الخطأ اليوم قبل غد، وأنه لا حرج في ذلك، وأنه لا ينقصني شيئا أبدا، بل هذا يزيدني شرفا، وأن لي من الطلاب ومن الإخوة طلاب العلم ما يصوبونني وينصحونني وهم مأجورون على ذلك، وأنا شاكر لهم أولا وأخرا. هذا ينبغي أن تحفظوه، وينبغي أن يكون أيضا على هذا جميع شيوخنا، وأنه يترفقون بمن يقول فيهم شيئا على سبيل الخطأ أو يقول أخطأ الشيخ في هذا أو كذا، لكن لا يتندر بذلك ولا يجعل من ذلك السبب في الوقيعة على الشيخ وسبه والإدراء به وصرف الناس عنه. فرق بين أن تقول فلان أخطأ كما درج على ذلك السلف، وبين إشاعة ذلك والإغراء بذلك والسعي في الناس بذلك وإظهار عيب الشيخ والتنقص له والإذراء به، فرق. ولما سئل الشيخ ابن باز عن فتوى الشيخ الألباني في تحريم الذهب المحلق قال أخطأ الشيخ. والشيخ الألباني كبير في العلم، فما منع الشيخ أن يقول إيش أخطأ؟ فعلى كل حال الأفضل أن تتصل بشيخ إذا بدر منك خطأ، إذا رأيت خطأ في كلام الشيخ تتصل بأقرانه ومن كانوا على درجته في العلم أن ينصحوه، وإذا اتصلت به أنت شخصيا فلا حرج، فإن الرائي أولى بالنصيحة، ولا لا؟ الرسول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فإذا ذهبت أنت في خفية وكلمته في ذلك فلا حرج. وأيضا أخونا الشيخ عبد الحفيظ العدسي من طلابنا وخاصتنا ومن أخذ العلم علينا، لا نعلم عنه غبارا ولا نعلم عنه خروجا في منهجه وطريقته، لكن مع ذلك نقول هو بشر. وأيضا الشيخ حسن الهواري لا نعلم عنه إلا خير، لكن نقول هو بشر. ولا نعلم عن الشيخ خالد عبد اللطيف شيئا يعاب فيه من جهة منهجه وطريقته، ومع ذلك نقول إنه بشر وهكذا. فإذا وجد إنسان في كلام هؤلاء الفضلاء شيء من الأخطاء فإنه يبادرهم بالاتصال. وطلابنا ولله الحمد كلهم يعني نظن بهم خيرا، وأنهم يتصلون بهؤلاء المشايخ. وأنا قبل فترة بعض الإخوان جمعوا لنا بعض الأشياء التي لاحظوها في طائفة من الدعاة من الأخطاء ورفعوها للمشايخ حتى ينظر المشايخ فيها وبموجب نظرهم يخطئون ذاك أو ذاك. وهذا يشكر له، يشكر رفض، وقالوا نحن ما حنتكلم إلا المشايخ يبتوا في هذه الأخطاء، هل هي أخطاء أو ليست إيش هي أخطاء. فهمتم هذا؟ وكذلك أخونا محمد الأمين، محمد الأمين مين؟ إسماعيل، أيضا من جملة الدعاة العاملين في حقل الدعوة السلفية. وهنالك ملاحظات وهنالك أخطاء متعلقة بهذا الشيخ، لكن أيضا المشايخ لهم دور في إصلاحها ولهم تحرك في إصلاحها، ولا يجوز أن ينسبه أحد إلى السرورية أو إلى المنهج السروري حتى يبت في هذا الأمر. نحن ما نجامل أحد، والله أكلمكم أنا براي ما بجامل محمد الأمين أو الشيخ خالد أو الشيخ حسن أو بن باز أو ابن عثيمين، كل إنسان نقدره على ما عنده من علم وفقه وبصيرة وحمية للدعوة السلفية، نقدره لهذا، لكن عندنا الخطأ خطأ والصواب صواب، ما عندنا ذول كبيرة على الخطأ، خطأ خطأ. فهذه الأخطاء تدرس وتبين، والمشايخ يجد لها حلول ويجد لها يعني حلول ومعالجات، فإذا قدر ذلك ولله الحمد، وإذا خرجوا بشيء بعد ذلك فلهم إن شاء الله الرؤية الصائبة والموقف الصحيح بعد ذلك. فهمتم؟ هنالك دعاة منهم عدنان عرعور و ايش هذا السعودية سفر الحوالي، سلمان العودة القرضاوي، عايض القرن، خالد الراشد، والزار هنا البلد اسمه مين؟ العريفي، و مصريين محمد حسين يعقوب، ايش اسمه ذاك محمد حسن، عندهم اغلاط واغلاط منهجية وخطيرة جدا. لذلك نحن كل ذول عندنا اليوم مقاس، تفتكروا نحن انتم عارفين ونحن ما عارفين، مراقبين الساعة كده. والله إنسان يفارق المنهج السلفي ده ويخالف السلف في أصل من أصولهم والله ما نرحمه، لكن نبين، وبياننا من رحمته ومن دعوته ومن من من من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنسان يجيز الاعتصامات، يجيز المظاهرات، ينادي بالربيع العربي وأنه طريق للإصلاح، هذا ما عرف منهج السلف أبدا، وإن كان قد عرفه فقد تنكر له. عرفوا هذا، ما عندنا في المنهج السلفي شيء اسمه مظاهرات طوالي برا، تجيز المظاهرات لا تتمسح بالسلفية ولا شممت روائح الدعوة السلفية. أئمتنا الكبار كالشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ الألباني، والشيخ الفوزان، مقبل بن هادي الوادعي، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ زيد بن هادي المدخلي، وجميع أئمة الدعوة السلفية ونحن معهم إن شاء الله قلبا وقالبا، لا يجيزون المظاهرات، بل يعتبرون المظاهرات من الطرق الخلفية المخالفة للطرق السلفية، لا يجيزون الخروج على الأئمة بالسيف وإن ظلموا وجاروا، يرون الرد على المخالف، إذا خالف منهج السلف يجب الرد عليه، وأصل من أصول أهل السنة. والله ثم والله ثم والله أعتقد أن الرد على المخالف أصل من أصول ديننا وأصل من أصول دعوتنا الدعوة السلفية، بل شيخ الإسلام ومفتي الأنام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني كانت دعوته كلها جهاد، رد على الفرق فأرداها في حفرتها. يقول عنه من ترجم له: جاء في عصر مأهول بالعلماء مليء بأنجم السماء، إلا أنه فيه أسود كواسر وفيه نسور قشاعم، إلا أنه حاشرها وكاشرها ورد عليها بسلاحها فأرداها. دين الإسلام قائم على الرد على المخالف، وأنه من أعظم سمات الدعوة السلفية أن يرد على المخالف، سواء كان تبليغيا أو صوفيا قبوريا أو قطبيا تكفيريا، يرد على المخالف. هذا دين، لا نسمح بأن يصبط الناس عن الرد على المخالف، لكن بالعلم وبالعدل، بالعلم وبالعدل، لا بالجهل والظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من الدعاة المخالفين للمنهج السلفي عبد الحي يوسف، وكذلك محمد ايش اسمه بتاع الحاج يوسف مدسر اسماعيل، وعبد محمد عبد الكريم خليت بالك، وابو عبد الله الصادق التكفيري الجلد الذي هو اقوى يعني اظهر في التكفير من اولئك الذين ذكرته، لكن هم يلتقون معه على المنهج. ما دايرين زو السلفي يتمسح بهؤلاء ولا يدخلهم لنا في الدعوة السلفية، فالدعوة السلفية منهجها واضح، تتبرأ من هؤلاء، تتبرأ من هؤلاء لأنهم دعاة على المنهج القطبي السروري الإخواني التكفيري. وهذا لا نختلف فيه إن شاء الله، كلنا على هذا، شيخ حسن هواري، شيخ خالد عبد اللطيف، شيخ مصطفى، كذلك شيخ صلاح الأمين، شيخ مرتضى الزين، هؤلاء لا يختلفون في هذا. إذا عندكم شيوخ تانين مشوا ليه الليلة زمننا نحن هنا، لا بد نبين هذا، لكن لا نريد أن نفتح باب على مشايخنا المعروفين بالمنهج الصحيح، مع أننا لا نرى أن الواحد منهم معصوم، قد يقول بالخطأ لكن لا يقر عليه، يناصح، ناصح نحن إذا جبتوا لنا الكلام، وإنتوا تناصحوه بالخفاء وبالسر حتى يتبين ذلك. أما الدعاة الإخوانيين القطبيين الواضحين كالشمس في رابعة النهار، أرجو أن لا نتلجلج فيهم ولا يختلف قولنا فيه. شفتوا؟ كونوا على البصيرة، لأنه كثير من الناس الآن قد يشكك في أن هؤلاء ليسوا على المنهج السلفي، يشكك في هذا، يقول لك هم ما نستطيع نخرجهم من الدعوة السلفية وليس لنا بينة على ذلك. هم دخلوا متين لم يتخرجوا، هم قالوا ما دخل، هم بشهادة أنفسهم. قال لو كان هنالك شيء اسمه سلفية أو منهج سلفي فلست أنا واحدا من هؤلاء. هو بقول كده، أنا ما أعرف شيء اسمه سلفية حزب سلفي، لو كان موجود فأنا لست عضوا فيه. تلصق وساكت، ونحن الدعوة السلفية اللي تلصق ليها وليس على منهجها عندنا رأي فيه. مش تلصق زول ساكت. الناس يبقوا على الجاد. منهج السلف واضح وبين. ليس فيه مكان للمظاهرات ولا فيه مجال للخروج والاعتصامات. ليس فيه مجال لمخالطة أهل الأهواء وحضور مجالسهم وحضور محاضرات. هذه الأمور كونوا على بين منها. وأي إنسان عنده فيها شيء من الغبش وعدم الوضوح فالموعد بعد الصلاة 5 دقائق لاستقبال أي استفسار في هذا الشأن.